الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب جمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والقائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والقائل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والصلاة والسلام على رسولنا الذي كان خلقه القرآن وبعد حديثنا هذه الليلة إن شاء الله مع بعض وبمشاركة الإخوة المشاهدين إن شاء الله عن القرآن هذا الكتاب العظيم كتاب الله عز وجل القرآن الكريم ذكرنا في حلقة سابقة كيف أن الله عز وجل أقسم بمواقع النجوم على أنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين إنه أعظم شيء في وجودنا الآن يكفي أنه صفة من صفات الله عز وجل بين ظهرانينا وهي صفة الكلام فالقرآن كتاب الله المنزل غير المخلوق قال الله عز وجل والطور وكتاب مسطور في رق منشور الذي هو الورق أو الجلد أو كذا فالمقصود بكلام الله عز وجل ومقصود بكتاب الله عز وجل هو النص القرآني ونقف هنا لئلا نقع فيما وقع فيه بعض أهل الكلام تعمقوا في الحديث هل حرف وهل الحرف وهل النص وهل الكلمة وهل كذا وهل كذا لسنا بحاجة إلى هذا إطلاقا لسنا بحاجة إلى هذا نؤمن بأنه كلام الله المنزل غير المخلوق وانتهينا والحمد لله رب العالمين ننتقل إلى ما بعد ذلك أننا نتدبر هذا القرآن كما أمرنا طبعا الحديث لن يكون حول يعني ما اعتاد الناس عليه من محاضرات أو ندوات أو حتى خطب عن تعظيم القرآن الكريم لأن هذا واجب والكل يقوم به الحديث سيكون حول ما يثار حول القرآن من شبهات لأن الكتاب إنك على الحق المبين يتكلم عن موضوع محدد فنحن نتناول موضوع القرآن من خلال الجدل مثلا المنطقي والأدلة في القرآن الكريم وكيف كان القرآن يحاور وكيف كان يتنزل في الخطاب القرآني، وكيف كان يعني، ما هي الحجج والبراهين، ما هي المقدمات والنتائج التي تستخدم في المنطق، يعني في المنطق المستخدم في حجج القرآن الكريم. ما أثير حول القرآن الكريم من شبهات، لأن هذه أيضا مما يدفع دائما المشككين، يقول لك مثلا والله القرآن، مات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن في صدور القراء، وفي عهد عثمان تم جمع القرآن وتم إحراق النسخ الأخرى، جمع الناس على مصحف واحد وأحرقت النسخ الأخرى. فتجد مثلا مستشرق يصيد هنا، يرى أنه يصيد في الماء العكر، والشيطان يوسوس للإنسان يقول نعم ما لأحرق شيء، يعني معناه أنه هذا هم بشر وضبطوا هذا، لا يكونوا هم مثل ما عمل بولس حينما كتب الإنجيل بعد عيسى بن مريم بسبعين سنة كما يقال في الكتب المقدسة عند النصارى. فترمى هذه الشبهات وترمى هذه يعني تعرفوا يعني القضايا على العقل الإنسان على عقله الفطري البريء أحيانا، اللي ما عنده أي زاد يواجه به هذه الحجج وهذه يعني الإشكالات، فيظن أن في الأمر شيء، يظن في غموض، في عتمة في شيء، بينما الأمر يعني كما سنلاحظ أيضا أنه تتلقى هذه الأمور دائما على منصة الإيمان، يعني منطلقين من منصة الإيمان بالله عز وجل، فسيكون كل هذا سهل فهمه واستيعابه بإذن الله عز وجل. فالقرآن الكريم جاء بلغة وبخطاب، لكن أهم من هذا كله لازم نعرف أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله عز وجل لهذا القرآن يجب أن نستحضره حينما نقرأ قصة جمع القرآن مثلا، يجب أن نستحضره حينما نرى أن عندنا سبع قراءات مشهورة للقرآن وثلاث قراءات يعني إضافية يسمونها قراءات شاذة، وأنا أسميها قراءات إضافية. سبع قراءات مشهورة وثلاث قراءات إضافية. نستحضر أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا الذكر. إذن كل ما يحصل، علشان أجيها من الآخر عشان ما نستطرد، كل ما حصل ويحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابة رضي الله عنهم، في عهد التابعين، في العصور التي المتأخرة، في عصرنا، في المستقبل، كلما يحصل اطمئنوا فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه، ولم يأمرنا بحفظ كتابه، أمرنا بالعمل بكتابه والإيمان به، لكن هو سبحانه من تكفل. إذن كل ما سمعت من قصة جمع القرآن اعلم أن الله عز وجل كان يدبر الأمر، فكان كل من كانوا يقومون بجمع القرآن إنما كانوا من جند الله، لم يكونوا يعملون متطوعين في ملك آخر، هم في ملك الله وجند الله، والله عز وجل قد تكفل بحفظه. إذن نطمئن، هذا أمان وضمان، نطمئن كيفما جمعوا، إلى أي جهة اتجهوا، جمعوا القرآن، هذا القرآن الذي جمعوه مصحف عثمان رضي الله عنه هو كتاب الله عز وجل الذي تكفل الله بحفظه، انتهينا. دع المستشرق يقول ما يشاء والمشكك يقول ما يشاء، أهم شيء عندنا أنت أهم شيء عندنا، لا تبلع الطوع. هذا فيما يخص قطعية ثبوت القرآن، قطعية ثبوت كما هو معلوم ما في نقاش. وكما تلاحظ نسخة عندنا اليوم هي النسخة اللي في الأرجنتين، هي النسخة اللي في طوكيو، هي النسخة اللي في بوينس آيرس هناك، هي النسخة اللي في كيب تاون في جنوب أفريقيا، هي النسخة اللي في موسكو، هي النسخة اللي في أمريكا وفي برازيليا، اللي تحب هي النسخة، ما تغيرت، روح ما في ولا حرف. أي واحد سبحان الله، لاحظوا وجود القرآن بهالشكل، لو جاء واحد متعمد وحرف على طول، أهل الوضع المتماسك ذا يلفظ الخبث على طول يتبين اللاعب ثم يعني يتنهى الأزمة. هذا في جانب ثبوت القرآن الكريم. الله عز وجل يوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم وينسخ، تأتي آيات محكمة وآيات منسوخة، والله عز وجل يقول وقوله الحق: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نحن عبيد الله عز وجل، نحن نستلم ونستسلم ونؤمن، لا نجادل لا نناقش لا نخاصم، لأننا لسنا ندا لله عز وجل تعالى الله عن ذلك، نحن العبيد الله عز وجل. إذن كل ما يقال نرجع مرة أخرى إلى قضية الإيمان، بالإيمان تحل المشاكل دي كلها. خلونا ننتقل الآن إلى الخطاب القرآني. أثار المشككون في أن القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا أن محمد عبقري وأنه ألف هذا القرآن إلى آخره. يشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون محمد بالإجماع أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويشاء الله عز وجل أن تأتي في القرآن حقائق عظيمة جدا، ما يعني ما يمكن، لا يمكن تأتي إلا من الله عز وجل، وتبقى للرد على من يزعم بأن القرآن من تأليف محمد حجج كثيرة قرأتموها أنتم في كذا مكان، وقرأ الأخوة المشاهدون في كل مكان. لكن أركز على شيء واحد، ما في أحد يؤلف كتاب ويتضمن الكتاب توبيخ له أو توجيه له، ما في أحد، أو إرشاد له. يعني هو الآن اللي يؤلف دائما يرشد، هو يرشد. طيب شوف في القرآن كم آية تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ليس لك من الأمر شيء، يا أيها النبي لما تحرم، لما تحرم ما أحل الله لك، ولو تقول عليك بعض، وتخشى الناس والله حق أن تخشى، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، عفى الله عنك، عفى الله عنك لما أذنت لهم. سبحان الله، يعني سبحان الله أشياء يعني ما في أحد، ما في أحد أصلا في الوجود يألف كتاب وفيه هالأشياء دي وتبقى هالكتاب ويؤجر الإنسان على قراءته إلى قيام الساعة، ما في، لولا أن الله عز وجل أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وعبده صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. هذا أمر. الأمر الآخر، كل كتاب يؤلف يتقدم مؤلفه بالتواضع، أنه هذا جهد المقل وأرجو أن يكون كذا، وما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي، ويعني كلام المعهود. كتاب الله عز وجل بعد الفاتحة في أعظم سورة، بعد أطول سورة وأكبر سورة، سورة البقرة، ثاني آية: ذلك الكتاب لا ريب فيه. من القوة، لأنه كتاب الله عز وجل، الله عز وجل لا معقب لحكمه، ما حد يعقب على الله عز وجل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لكن الأمر اللي يعتبر يعني مهم، هذا يمكن يقال في الإعجاز ويقال في المحاضرات، لكن الأمر اللي يهم كتابنا اللي هو إنك على الحق المبين، هو المنطق. يعني ينزل القرآن يا إخوة على قريش، ويثبت القرآن أن قريش تؤمن بوجود الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي آية أخرى: ما هو بس الله، خلقهن العزيز العليم، بعد في سورة الزخرف، خلقهن العزيز العليم، اللي يقول قريش. ولئن سألتهم من خلق، إذن معناه ما فيه إلحاد عند قريش، في شرك، في مشكلة في توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، ما كان في مشكلة. ينزل القرآن عليهم يخاطبه بالخطاب اليسير المحكم، هم ومن في حكمهم سبحان الله. يقول لهم: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. شوف الخطاب، خاطبهم وفق جيلهم وفق مستواه، ولم يأتي في ذلك الوقت نقاش حول الوجود، ولم يأتي منطق، لكن القرآن الكريم يدخر لمن سيأتي بعد 200 عام من تلك اللحظة النصوص التي سيحتاجونها بعدما ترجم المأمون كتب الفلاسفة ودخلت على المجتمع الإسلامي، ونقل كثير من علم الكلام إلى المجتمع الإسلامي وجدوا في القرآن الكريم، فتشوا ووجدوا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني هذا ما هو لقريش، لأن يعني قريش يعرفون أن خالقهم هو الله عز وجل وربهم الله عز وجل، لكنهم يشركون مع الله إلها آخر. وجدوا في القرآن سبحان الله فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ألم يستغرب الأعرابي هذا التنزل في القرآن في الخطاب حينما قال من كذب العظيم حتى يقسم؟ الأعرابي على الفطرة. لكن فورب السماء والأرض، شوف هالآية دي، فورب السماء والأرض فوربك لنحشرنهم والشياطين ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. لاحظ ربط الخلق، هذا تنزل من القرآن الكريم لمخاطبة من ينكرون أن الله عز وجل هو خالق كل شيء. فوربك لنحشرنهم والشياطين، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم يحضرنهم حول جهنم جثية. في سورة الكهف يقول الله عز وجل عن الرجلين، قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ولم ينتظر منه. لاحظوا أن أقول لكم، نقول إذا صار عند أحد في مشكلة ولا شيء لا تنتظر منه، أن تنتبه لنفسك أولا، لكنه والله ربي، ما انتظر منه يجاوب ولا شيء، لكنه والله ربي. أرجع للتنزل القرآني العظيم هذا، فوربك فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. شوفوا يا أخوة المفكرين والفلاسفة كلهم عن بكرة أبيهم يؤمنون بأن وراء هذا الوجود قوة عظمى، كلهم مختلفون في إيش، من سيكون هذا، من يكون تكون هذه القوة، من يكون هذا القوي الذي وراء، لكنهم مؤمنون بأن هناك قوة قاهرة، قوة جبارة عظيمة. يعني معنى هذا أنهم مؤمنون برب، أن هذا الكون له رب، لكنهم مختلفون عن تحديد هذا الرب. والله سبحانه وتعالى يقسم لهم، يتنزل خطاب القرآن لهم يقول فورب السماء والأرض، أنهم يعرفون إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ويربطها بالنطق. يعني شوف سبحان الله غاية التنزل الذي لا يتعارض مع قوة الخطاب، نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ما يتعارض، لكن رحمة الله عز وجل، شفقة الله عز وجل. شوفوا يا أخوة، لما يكون هناك جدال وبين طرفين متساويين ويتنزل طرف للطرف الآخر، يعتبر هذا منقبة لمن تنزل حتى يأخذ، لأن التنزل ما هو تعريفه، تنزل بالخصم إلى أدنى درجات الجدل والحجة لترقى به إلى ما تريد أن توصله إليه من حقائق. فتصور أن هذا التنزل في الخطاب القرآني يأتي من القوي العزيز الغني الحميد الذي لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، فله الحمد والمنة، إنما هو رحمة الله عز وجل بعباده. الذين كانوا يقرؤون هذه الآيات في عصر قريش يقول قائلهم كاد قلبي أن ينخلع لما قرأ، لما سمع سورة الطور، نعم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. والآخر وضع يده على صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسبك حسبك، لما قال فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فقال نشدتك الله والرحم، اسكت خلاص واصلت. يعني شوف لاحظ، يؤمنون ما يؤمن، لكن فيه إيش، مكابرة. فلذلك لاحظ أن الخطاب القرآني في مثل هذه القضايا لم يهمل على الإطلاق. في آية في كتاب الله عز وجل في سورة سبأ، الآية التي فيها ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فسلكه ينابيع في الأرض هل فسر لا لا لا لا لا ثمرات مختلفة ألوان أي نعم ومن الجبال جدد سورة فاطر نعم بيض لا لا مو فاطر هذه بلى فاطر أي فاطر نعم جدد بيض حمر مختلف وغرابيب ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما أخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. هذه الآية لوحدها فيها الجغرافيا فيها علوم الطقس فيها علوم البيولوجيا فيها تصنيف الألوان يعني فيها المنتجات كلها فيها الجيولوجيا الجيولوجيا في الجبال النفس فيها علم النفس فيها الحياة فيها شوف لاحظ آية مختصرة وذكرنا سابقا في حلقة سابقة إن لما تكلمنا عن آية من ثلاث كلمات فلا أقسم ما تبصرون وش هالآية ذي قعدنا نتكلم ساعة عن شيء مما فتح الله عز وجل به علينا من يعني من من من من من فضلها ومن خيرها فكيف ببقية الآيات؟ فحنا لما نعلم أنه كلام الله عز وجل وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنه تنزيل من حكيم حميد نعلم أنه بالنسبة لنا هو الحصن الحصين وهو الملجأ. القرآن لما نزل سبحان الله خاطب الناس وخاطب الذين كفروا وخاطب الذين آمنوا وخاطب الذين أوتوا الكتاب وخاطب أهل الكتاب وخاطب الإنسان قال يا أيها الإنسان لاحظ فما ترك شيئا ما خطبه. سمة من سمات هذا القرآن العظيم طبعا هو من الوحي كما تلاحظون. حنا كيف وصلنا القرآن؟ وصلنا من الوحي في حلقة سابقة تكلمنا عن الوحي وقلنا الوحي هو الصلة بين الإنسان بين الخلق والخالق عن طريق الملائكة لتوصل الرسالة للأنبياء والأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. من الذي أوصلنا بلغنا هذا القرآن؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن وكان يراجع القرآن وكان ينهى أصحابه أن يكتبوا أحاديثه حتى لا يختلط في القرآن حرصا على كتاب الله عز وجل. وها هو كتاب الله عز وجل بين ظهرانينا لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بالنسبة لنا شيء مهم في الموضوع لا تنظر إلى ما يقوله العدو عن كتاب الله عز وجل لأن الله عز وجل أخبرك بأن هذا الذي يتصيد ويتقصد المكابرة والأذى قال الله عز وجل عنه أنه ما في حل. قال في كتاب الله قال عز وجل في في في, في في سورة الحجر قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. يعني ما في فائدة يعني هذول اللي كابروا دائما يحاول يقلل من قيمة كتاب الله عز وجل عندنا أو يحاول يشك الأمة في كتابها ترى هذا من النوع هذا إنه الله عز وجل يقول لو فتحنا باب من السماء يعني فتح باب من يعني معجزة ما هو فقط كرامة معجزة لو فعلت ثم ظلوا فيه لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقالوا في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا ما عطوا فرصة إنه يحاول يفجر لا وش قال اللي بعدها تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو ترقى في السماء أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن رقيك بعدها شوف في شرط بعد الثاني من الآن حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الحل وش يقول؟ قل سبحان ربي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول. رجعنا للحل اللي احنا نقوله أصلا سبحان ربي النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه هداهم سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول. في آية أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك إن أولم يكفهم انتهينا. يا أخوة ترى بالمناسبة ترى وجودنا في هذه الدنيا لعبادة الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وتلقي هذه الرسالات وهذا الوحي وهذه الكتب المقدسة للإنسانية جميعا هي ابتلاء وامتحان يترتب عليها جزاء وثواب وعقاب. إذن فلنحمد الله عز وجل الرحمن الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان. نحمد الله عز وجل الذي يسر هذا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ نحمد الله عز وجل الذي نزل هذا الذكر وحفظه. ونكمل إن شاء الله النقاش بعد هذا الفاصل. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحان. حياكم الله مرة أخرى، والآن إلى المداخلات، تفضل يا شيخ. أقول الحديث عن القرآن في مطلع هذه الحلقة ذكرني بأمر أود أن يكون منطلق لنا ولجميع المسلمين على وجه الأرض في تعاملنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر يعني ذكر في مقولة أظنها الحسن بن علي رضي الله عنه: ينبغي لتالي القرآن أن يستشعر يعني كيف هيأ الله أسماعنا وعقولنا لتلقي كلامه. هذه بحد ذاتها ليست بالأمر الهين، يعني تلقينا للقرآن، سماعنا للقرآن، هذه منا من الله سبحانه وتعالى علينا. ويصور هذا المشهد، يعني تخيل أنه لا يوجد كلام في الدنيا، يقف شخص إمام وخلفه جماعات من الناس ليسمعوا كلاما واحدا إلا القرآن الكريم، سواء في أي صلاة أو في التراويح مثلا. هل هذه الوقفة، هذه الحالة، هذه الهيئة، هذه الصفة، هل تحصل لكتاب مثل صحيح البخاري مثلا أن يقرأه رجل على جميع الناس الذين خلفه؟ هل تحصل لكتاب مثل البداية والنهاية لابن كثير، مثل ديوان المتنبي إلى آخرها؟ لا تحصل إلا للقرآن الكريم. كل هذا يعني أريد أن أصل إلى لفتة مهمة، أن القرآن يؤثر على أحد شخصين: من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القرآن ذكر لمن كان له قلب، يعني عنده الفطرة حي، أو ألقى السمع، ركز معه، تأمله وهو شهيد، أي حاضر أثناء تلاوة القرآن وسماع القرآن الكريم. يعني هذه نقطة أخونا محسن ودنا نعلق عليها وتكون منطلق لنا. هذا تعليق ما شاء الله تبارك الله، يحتاج إلى تعليق. الله يكرمك، نرجع للأصل. بارك الله فيك. سن الله يا أخ أحمد، يعني إضافة لما ذكرت أنه يجب عليهم سماعه، ويجب عليهم سماعه، استمعوا له وأنصتوا، ليس فقط مجرد وجوب، لعلكم ترحمون، يعني العائد لهم في النهاية أيضا. أنا عندي إضافة، نتكلم عن الوحي والقرآن، أرفع الصوت شوي، نتبع سياقاته. أيوة. يعني وقت نزوله في عصر النزول، في كتاب لفتة قيمة في كتاب النبأ العظيم الدكتور محمد براز، ذكر أنه لفتة طيبة في ونزل على قومهم قمة في الفصاحة والبيان والبلاغة، وكانت في عكاظ ويتساجلون، وجاءهم الإعجاز من هذا الوجه، إعجاز بياني لم يستطيعوا مواجهته. يعني يشير المؤلف أنه كان عند قريش أهون عليها أن يجيشوا الجيوش ويتحالفوا مع اليهود ويعملوا التحالفات الكبرى، أهون عليهم من أن يعارضوا القرآن. لما تلمسوا من إعجازه إن عليه لحلاوة إن له لطلاوة، فأدركوا أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أدركوا هذا الأمر، وأدركوا خطورة هذه الدعوة بحسابهم القاصر. لو أنهم اتبعوها كانت أفادتهم، خطورتها لكن على من؟ على الباطل الذي نعم يعيشونه. نعم صحيح. نعم. فأدركوا خطورتها على مكاسبهم التجارية، لو أنهم تفطنوا وتعقلوا لكانت مكسبا لهم حقيقة، لا خطرا، ولكن غفلوا عن هذا واستمروا في باطلهم وغفلوا عن حقيقة الوحي والقرآن. ما شاء الله. بارك الله فيك. ايوه لو رجعنا اللي هي النقطه اللي ذكرتها اللي هي جمع عثمان. نعم. هي لو رجعنا في الاصل انه جمع عثمان كان بني على جمع قبله. نعم. وهو جمع ابو بكر الصديق. نعم. رضي الله عنه. وكان الهدف من جمع عثمان اللي هو الفتنه اللي حصلت بين خشيه الفتنه. نعم. بين الاحرف اللي هي الاحرف. نعم. السبعه. نعم. وهذا هي فقط يعني بينما جمع أبو بكر صديق رضي الله عنه كانت طبيعته. نعم. هو خشية فقد القرآن بعدما استشهد القراء. نعم. ولا ليس القراء كان القراء موجودين. نعم. أصلا في الأصل. نعم. كثير منهم كان موجود. نعم. ما مات يعني منهم كثير في حروب الردة. ضبط القرآن الكريم بعد أن, أن, أن بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وليس ضبطا حرفيا فقط إنما هو ضبط بالصدور صوتي يعني. وحفظ ولذلك الآن كما تلاحظون عند الحفاظ يقول أنا معي إجازة. نعم. الإجازة لأنه تسلسل إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن فلان لأنه التسلسل ليس فقط ورقي يعني ليس ورقيا إنما تسلسل صوتيا سمع هذا من هذا سماع تسلسل في السماع. فنرجع لأن الله عز وجل قد تكفل بالحفظ يعني لا نتعب أنفسنا كثير بالتفاصيل أنا أقولها يعني خلاص وكل الله يعني خلاص حنا نتوكلنا على الله عز وجل والله عز وجل قد قال وقوله الحق وحكم ولا معقب لحكمه وانتهى الأمر يعني ما يهمنا المستشرق وش يقول ولا مشكك وش يقول ولا كذا هذا نحاول نبين له رأفة به فقط رأفة به مو رأفة بنا الحمد لله نحن نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من إيمان لكن هذا المشكك إن كان عنده مشكلة نحاول نعالجها إن كان مكابر نتعده ونتركه والله يتولاه ويتولانا قد تتفاجأ بأن العدو وخصمك المتربص بك منفردا أو مجتمعين أن يفعل أشياء بالنسبة لك صادمة كأن يحرق المصحف مثلا أو يعني يلوث المصحف بأشياء غير لائقة أو يفعل أشياء يعني أمامك هي في غاية الاستفزاز اطمئن الكتاب كتاب الله عز وجل وأنت مأمور بأن تدفع بما تستطيع ما لا تستطيع هذا نوكله إلى الله عز وجل لكن تراه لا يرخص عندنا القرآن ولا يقل قيمته أن اعتدى عليه معتد الله عز وجل له بالمرصاد إما في الدنيا أو في الآخرة فاطمئن يعني بعض الناس لما يرى مثلا في بعض المشاهد على القرآن الكريم مثلا الذين أحرقوا القرآن الكريم في ميادين عامة قسيس أحرق القرآن صحيح هل أحرق القرآن في صدور الناس؟ هل أحرق القرآن من الوجود؟ هو أحرق نفسه بأنه تطاول على القرآن والويل له يقول هو ما أصابني شيء الآن أقول له انتظر إن معك من المنتظرين انتظر انتظر طيب في موضوع الجدل المنطقي في القرآن يعني في الآيات التي وردت في آخر سورة ياسين سبحان الله يعني لو يقرأها الإنسان قراءة متجردة تماما يحاول يعني يعيش جو استرخائي يحاول يبعد الهموم عن نفسه شوي انشغالات البال كلها ويبدأ يقرأ وكأنه لم يقرأ هذه الآيات إلا اليوم ما به يقرأه وحافظه صغير بحيث أول ما يبدأ على طول الشريط يمشي ويبدأ يهوجس في مكان ثاني ويفكر مكان لا أبي يقرأ قول الله عز وجل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين طبعا نطفة تعرفون أنتم من الحيوان المنوي الصغير هذا لا يرى تقريبا إلا بالميكروسكوب لا يرى يعني يرى لكن بصعوبة يعني بالعدسات المكبرة وهذا الحيوان هذا فيه جميع المعلومات يعني لما أقولك فلان يشبه يعني يشبه أباه ترى كل هالمعلومات هذه الداتا هذه كلها رايحة بالفلاش ميموري الصغيرة ذي اللي ما تشوفها بعينه مجردة اللي شكلك ولونك وكلك كل شيء أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين مثل نيتشه ومثل ماركس ومثل هيجل ومثل لونكنز ومثل داوكنز ومثل هذا راسل ومثل ديفيد هيوم ومثل ديكارت وكانت إلى قبل كلهم ذولا خصيم مبين قاعد يناقش الكون الوجود طيب أنت وش كنت من وين جيت ولأين ذاهب فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يعني سبحان الله نسي أنه هو أول جاي من لا شيء من العدم. ها والله عز وجل يقول وهو أهون علي. النشأة الأخرى الله عز وجل يقول أهون عليه تنزلا، ترى بالمناسبة الله عز وجل لا يعني أنه في شيء أهون وأصعب، تعالى الله عن ذلك، لكن وهو أهون عليه تنزلا لعقول المجادلين، يعني أنه منطقيا أنت منطق البشر أنه شيء من العدم جاء أو شيء من أساس أو من شيء، يعني هذاك أصعب وهذا أسهل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. شوف منطق كلام، منطق مجرد مرة يخاطب العقل، يعني اللي قدامك هذا إذا هو عنده عقل ويسمع كذا ما علينا، لا يشغل باله في شيء إسلام إيمان يهودي نصراني، هذا منطق مجرد. أنشأها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم عاد جاء خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس في سورة غافر. ثم قال هنا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. هل انتظر جواب من المخلوق وهو الخلاق العليم؟ بلى وهو الخلاق العليم، حتى لو كفر الناس، حتى لو كفر الناس كله وأنكر والخلق وأنكروا، بلى وهو الخلاق العليم. الآية اللي بعدها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا شريك له سبحانه، الأمر إليه. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الله يا أخو، والله العيش مع الآيات هذه تفكيرا وتأملا، يعني والله يا أخو المشاهدين ترى هالكلام ذا ما نقوله علشان يعني نرغب ولا نرهب، لا احنا نتكلم عن النعمة اللي احنا نعيشها. صح، يعني هذه النعمة، يعني لو أعجبك كتاب لمؤلف تقول والله أنا أعجبني، تو الأخ محمد يقول أنا أعجبني المؤلف فلان، فعلا أعجبه في جزء معين. طيب حنا عندنا كتاب الله عز وجل، ما نقول أعجبنا ما نقدر نقولها، نستحي من الله عز وجل، سبحان الله، لأنه كله قيم عندنا هذا الكتاب اللي هو كتاب الله عز وجل. ولذلك أيوه تفضل يا شيخ، تفضل، لا تفضل أنا ما تفضل. أيوه النقطة التي أثرتها وأشرت إليها ألا وهي فعلا عندما تفتح القرآن تقرأ القرآن في كل قراءة ابدأ بداية جديدة نفسية ذهنية عقلية. ربما هذا هو الخلل الذي عند كثير من المؤمنين في أنهم لم يتأثروا بالقرآن، يقرأ صحيح. قرآن لكن بهموم الدنيا في ذهنه. نعم. وهذا الأمر يعني لعله حكمة أنك تفرغ وقتك في رمضان للقرآن، تترك حتى علم الحديث. مالك بن أنس الإمام المحدثين يعني أخته سئلت كيف شغل مالك بن أنس في بيته هذا في غير رمضان، قالت المصحف والتلاوة. هو نفسه في رمضان يترك كتب الحديث ويقبل على القرآن. هذه النقطة اللي ذكرها عثمان بن عفان اللي هي لو سلمت قلوبنا ما شبعنا من كلام ما نعم. لو طهرت قلوبنا صح؟ نعم. رجعت عليها اللي هي الفطرة. نعم. هو أثار نقطة الأستاذ أحمد، أخوك أحمد، أخوك أحمد، نعم. بقول أستاذ أحمد أثار نقطة مهمة نعم. جدا. سبحان الله، لاحظوا من اللي يكتب كتابات جميلة عن الإسلام عادة الذين أسلموا في سن متأخر، يعني غالبا تجدهم يكتبون كتابات جميلة. لماذا؟ جميل. لأنه بالنسبة لنا نشأنا منذ الصغر نقرأ القرآن ونسمع الآيات، فتعودنا عليها وأصبحت روتينية، ما صرنا نتأمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يعني هو في مرحلة عمرية معينة سبحان الله الاستيعاب والفهم يكون في أوجه، لكن أنت اللي حفظت منذ الصغر وتعودت على التلاوة تسمعها منذ الصغر تحتاج إلى أنك تستحضر المعنى من جديد، يعني في عمرك هذا. أنا أذكر يعني في سن الثانوية تقريبا أذكر الآيات المكية تستوقفني، لكن ما أقف كثيرا عند الآيات المدنية اللي هي عبارة عن تشريع، لأن الآيات المكية معروف أنها ترسيخ للعقيدة ومخاطبة مباشرة للقلب والوجدان. الآيات المدنية غالبها تشريع كما معلوم، يعني معروف الفرق. فالشباب بل حتى الكبار اللي تعود أنه يقرأ للقراءة فقط، للقراءة، هذا عليه أن يقرأ بالتدبر. ترى يا أخوة المشاهدين، ترى هذا مو موعظة، احنا ما نتكلم عن موعظة، احنا ندلكم على الكنز، احنا نشير إلى كنز، ستجد هذا الكنز. وأنت نايم في فراشك اقرأ وتمعن، والله إنها تذرف عينك. وجرب، جرب تذرف عينك لما تقرأ. يعني هذه الآيات عبارة عن كنوز عظيمة من الخير والفضل، تحتاج فقط منك أنك تقبل إليها وتقدم على وتتفرغ، مثل ما تفضلوا الإخوة، تفرغ الذهن. يعني إذا ما فرغت الذهن هذه مشكلة. احنا اليوم الآن، اليوم لو جينا احنا للجلسة هذه الآن وحنا مشغولين بأمور معينة ما قدرنا نتكلم بهذا الوضوح، وربما لو نسلم من بعض الانشغالات أيضا اللي في بالنا الحين تكلمنا بوضوح أكثر. فلما لا نعطي كتاب الله عز وجل فرصة من هذا العقل الذي من الله عز وجل به علينا، وهذا السمع والبصر الذي أنعم الله عز وجل به علينا، لنتلو ونتدبر هذا القرآن اللي مثل ما تفضل الأخ الكريم، يعني أنه لا يتأمل ويتدبر إلا من كان له قلب حاضر أو من ألقى السمع وهو شهيد. أنا عندي إضافات برضه. فضل. القرآن والحديث عن القرآن يعني لغير المسلم يفترض أن يعني نبين له أيضا بالأدلة العقلية أنه هذا القرآن أول شيء لم يتغير، لم يتغير من 1400 سنة، ووجدوا المخطوطات ووجدوا والأدلة هذه، ولم يتغير أيضا محتواه من حيث الصحة، فهو نعم. صحيح. صحيح. لا لم أما لو قارنت بعض كتب سقراط وأفلاطون وإيش فيها من أخطاء، بل العلماء المعاصرين تجد أنهم استدركوا عليهم، وهذا القرآن يتحدى إلى الآن. لو قارنت بالحقائق التاريخية طبعا الإعجاز البياني هذا كلام آخر. وأيضا في لفتات أيضا يمكن استطرادة جميلة عن الإعجاز القرآني في أعجمية القرآن. هذا الكتاب يعني قيم، أنصح اللي يبغى يتعمق أكثر في الأسماء الأعجمية، داود وجالوت وعيسى. كتاب اسمه إعجاز القرآن في أعجمية القرآن لرؤوف أبو سعدة، تفصل كيف أن القرآن لما يجي يترجم أحيانا يترجم الأسماء الأعجمية، أحيانا يعربها، وكل هذا واضح في سياقه. بس أبغى أضرب مثل عشان يتضح المشاهدين أوجه يمكن ما قد سمعوها قبل كذا، في تسمية إسحاق. كثيرين لا يعرفون مثلا ما معنى الاسم، اسم عبري. فيبين أن القرآن ذكر معنى إسحاق في الآية، وهذا اللي ألف الكتاب عالم باللغويات وعالم الآية اللي هي قصة ضيف إبراهيم. ثم فضحكت سارة رضي الله عنها وعلى نبينا إبراهيم السلام، فضحكت فبشرناها بإسحاق. إسحاق بالعبري ضاحك أو ضحاك. فشوف المناسبة، ضحكت، ضحكتي بشرناك بإسحاق. كأنك تقول أحسنت يا حسن، ولدن، فهمت؟ لا تبان للي ما يعرف اللغتين. فسبحان الله، هذا من الإعجاز. أحسنت. حينما نرجع، أنا ذكرت أيضا آية من كتاب الله وكنت سأستشهد بها، سبحان الله، وذكرتني فيها أنت. حينما يقع أمر الله عز وجل وقضاء الله عز وجل وإرادة الله عز وجل، المؤمن ما يعجب من هذا، المؤمن ما يعجب من هذا. لماذا؟ لأنه يؤمن بأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. زوجة إبراهيم عليه السلام لما بشرها الملائكة بإسحاق ماذا قالت؟ قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. الملائكة بماذا أجابوا؟ ما قالوا لها تلدين ولا ما تلدين، استدركوا عليها لماذا تعجب من أمر الله، أتعجبين من أمر الله؟ هذا أمر. وقبل أن ننهي الحلقة هذه ذكرت أمر آخر، مقام القرآن ومقام النبوة تعكسه هذه الشواهد في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قصص الأنبياء على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال ذلك من أنباء الغيب، تلك من أنباء الغيب، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها. وقص عليه قصة يوسف وإخوته، فلما انتهت القصة قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقص عليه قصة صاحب موسى عليه السلام اللي الناس تقول شعيب ولم يثبت أنه شعيب في سورة الفرقان، في سورة الفرقان قصص، سورة القصص عفوا، في سورة القصص قص عليه القصص وذكر ماذا حصل لموسى وأهل موسى، ثم قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وقبلها يقول وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أو بعدها وما كنت بجانب، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. سبحان الله. فلاحظ أنه كل هذا يمن به الله عز وجل، يمن به الوحي والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من يقول إن محمداً ألف القرآن، ثم نجد من يتبلبل يصير عنده شك في مثل هذا إذا حصل. ونحن تفضل، إيه مع أن في آية صريحة يعني اللي هي في سورة يونس، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. صحيح، ما أتى بشيء. نعم نعم. عموما لو نتحدث عن كتاب الله عز وجل مدى الحياة ما أوفينا حق، وتلاوتنا دائما في نهاية كل حلقة تلك الآيات أعتقد أنها الآن أكثر استحقاقا من أن نقرأها في هذه حلقة. نختم بقول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه، وصفاته كملت بلا نقصان، سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان. في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني، قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني. السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان.